بتعوم المية تشيلك بتعوم مشبوكة لغيرك بتعوم مشبوكة لغيرك من كم يوم خفت عوم احلينا دلوقتي في عينك. اجنه اجنه يا ابو مروحه عروستنا الليله مروحه اجنه يا ابو مجنة مدوره عروستنا حلوه صغيره يا جنه يا جنه يا ابو مروحه عروستنا الليله مروحه اجنه يا ابو مجنة مدوره عروستنا حلوه صغيره الليلة دي ليلتك يا عروسة من عين حسادك محروسة الليلة دي ليلتك يا عروسة من عين حسادك محروسة يا صلاتي الزين يا عروسة داريسة حتة سكرة يا جني يا ابو مجنة مدورة عروستنا حلوة صغيرة يا جني يا ابو مجنة مدورة عروستنا حلوة صغيرة محروسة الليلة دي ليلتك يا عروسة من عين حسادك محروسة محروسة من العين محروسة يا صلاتي الزين يا عروسة محروسة من العين محروسة يا صلاتي الزين يا عروسة داريسك حتة سكرة يا جني يا جني يا ابو مروحة عروستنا الليلة مروحة يا جني يا ابو مجنة مدورة يا جني يا ابو مجنة مدورة عروستنا حلوة صغيرة كل العرايس بتقولك لايقة عريسك ولايقلك كل العرايس بتقولك لايقة عريسك ولايقلك سبت الحلوين يا عروسة من زيك مين يا عروسة سبت الحلوين يا عروسة من زيك مين يا عروسة دبت الحد واللي معطرة يا جني يا ابو مجنة مدورة عروستنا حلوة صغيرة كل العرايس بتقولك لايقة لعريسك ولايقلك كل العرايس بتقولك لايقة لعريسك ولايقلك ست الحلوين يا عروسة من زيك مين يا عروسة ست الحلوين يا عروسة من زيك مين يا عروسة دي الفرحة تقولي معطرة يا جني يا ابو مجنة مدورة عروستنا حلوة صغيرة مبروك عليكي سبع بركات ايد الشموس غرطوا يا بنات مبروك عليكي سبع بركات ايد الشموس غرطوا يا بنات اجمل عروسين عرايسنا الاتنين قمرين عرايسنا اجمل عروسين عرايسنا الاتنين قمرين عرايسنا قاعدين والكوشة منورة يا جني يا ابو مجنة مدورة عروستنا حلوة صغيرة مبروك عليكي سبع بركات ايد الشموس غرطوا يا بنات مبروك عليكي سبع بركات ايد الشموس غرطوا يا بنات اجمل عروسين عرايسنا الاتنين قمرين عرايسنا اجمل عروسين عرايسنا نصيبك وحلالك مبروك عليك هنيالك واحنا كمان.